وقعت خصومة بين امرأتين، وقامت إحدى النساء بتقطيع 8 أواني من حق المرأة الأخرى، أواني الماء، وذلك دون علم خصيمتها، وقيمة الإناء الواحد 5 ريالات. فهل يعتبر ذلك سرقة؟ وماذا يجب عليها أن تعمله حتى ترد الأواني دون علمها، كما قطعتها بدون علمها، وذلك باستحيائها؟ والآن هي تابت، فتقبل توبتها إذا لم تردها؟ لأن هذا سر بينها وبين الله. وهل هناك وسيلة من تكفير لذنبها جزاكم الله خيرا، أم ترد ثمن تلك الأواني لأولاد تلك المرأة؟ وجهنا يحفظكم الله. الجواب: هذه المرأة أساءت في عملها، عملها هذا محرم، فهي آثمة بهذا السبب الذي ارتكبته، وهو إتلاف هذا المال المحترم. والواجب عليها أن ترد مثل الأواني التي أتلفتها إلى صاحبتها، إلى صاحبة هذا المال. فإن تعذر رد مثيل أو مثل لهذه الأشياء المتلفة، فإنها ترد قيمتها. إذا كانت صاحبتها على قيد الحياة، وإن كانت متوفية، فإنها ترد ذلك على ورثتها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن.